끓여야지. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له، صلى الله على محمد صلاة يدخلنا في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذن الله، صلى الله على أبوينا إبراهيم وإسماعيل من خلال بحثي للكشف عن أحد الأوجه الخمسة الملثمة في الفقرة الثالثة من رسالة ابن سلام في صدر كتابه طبقات فصول الشعراء، وهو وجه الشعر. سقط اللسان عن وجه آخر وانكشفت بعض معارفه، وهو من هم القوم الذين تداولوا بعض الشعر الصحيح مخالفا لكلام مصنوع مفتعل ليس بشعر، إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف كقواف. وعرفنا بعض هؤلاء، عبيد بن شرية ووهب بن منبه وابن إسحاق صاحب السيرة وابن الكلبي، ولهم أشباه كثيرة ممن كانوا يسكون أخبار الجاهلية القديمة ولم يأخذوا ما فيها من الأشعار عن أهل البادية، ولم يعرضوا هذه الأشعار على العلماء بالشعر فيميزوا لهم الصحيح المعروف لأصحابه من الشعراء مما خلط به من الغثاء المؤلف المولد المفتعل. وهؤلاء هم الذين أثبتوا تلك الأشعار في كتب تداولوها من كتاب إلى كتاب، أو تناقلوها رواية ثم نقلت عنهم وأثبتت في الكتب كما قال ابن سلام. وبقي بعد هذا وجه ثالث من وجوه الخمسة الملثمة، وهو الذي جاء في كلام ابن سلام حيث يقول: وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة أو يروي عن صحفي. فذكر الصحيفة والصحفية، والصحيفة في العربية هي كل ما يكتب فيه، وقد جاءت على هذا المعنى في كتاب الله في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه. ولما أفتى أبو بكر رضي الله عنه بكتابة القرآن سمى كتاب الله مصحفا، لأنه عندئذ ستر جامع للصحف بين دفتين، وكل مصحف كتاب. وقد جاء ذكر الصحيفة في شعر كثير من أشعار العرب وفي أخباره، فكان مفهوما من نهي ابن سلام كل أحد أن يقبل من صحيفة أنه نهي عن قبول شعر العرب من كتاب مكتوب، وهو يعني بذلك ما ذكره قبل حيث قال: وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب، ولا يعني كتب العلماء بالشعر لأنها غير داخلة في حديثه هنا عن الموضوع المفتعل المصنوع. وأما الصحفي فهو الذي يروي هذا الغثاء من قراءة تلك الصحف، فنهى ابن سلام عن الرواية عن الصحفي، نهى عن الأخذ والرواية عمن يعتمد في رواية الأشعار على هذه الكتب المؤلفة التي فيها شعر صحيح خولط بغث من الكلام رديء منسوبا إلى المعروفين من شعراء العرب، فإن شرط رواية شعرهم أن يأخذه سماعا من أهل العلم والرواية الصحيحة. وقد بين ذلك ابن سلام نفسه حيث قال في آخر الفقرة الثالثة عشر: فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق ومثل ما روى الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم. وقد رأى ابن سلام وغيره أن ابن إسحاق قيل له فيما يرويه من هذه الأشعار فقال يعتذر منها: لا علم لي بالشعر أتينا به فأحمله، ولم يكن له ذلك عذرا كما قال ابن سلام. وهذا قدر كاف إن شاء الله في الكشف عن هذا الوجه. ومع ذلك فقد بقيت أشياء كان يمكن أن تدرس في أمر هؤلاء القوم، ولكنها تخرج عن الحد الذي وضعته في شأن رسالة ابن سلام في صدر كتابه الطبقة. بقي إذن من الوجوه الخمسة المرتبة وجهان يحتاجان إلى فضل بحث وتأمل لكي نبلغ الغاية في إزالة كل لبس يعرض في فهم كلام ابن سلام. وقد عرض هذا اللبس فأدى إلى أكبر الفساد في شأن الشعر الجاهلي، وأول هذين الوجهين العلماء الذين كان ينبغي على الذين تداولوا الأشعار المختلطة من كتاب إلى كتاب أن يعرضوها على هؤلاء العلماء، والذين سماهم ابن سلام أيضا أهل العلم والرواية الصحيحة، الذين إذا أجمعوا على إبطال شيء من هذا الخليط لم يكن لأحد بعد إجماعهم أن يقبل من صحيفة أو يروي عن صحفي. وثاني الوجهين أهل البادية الذين قال ابن سلام إن هذه الأشعار لم تؤخذ عنه. ذكرت قبل أن ابن سلام إنما أعجل عن أناته، فأقحم هذه الفقرة من الفقرة الثالثة إلى الثالثة وإلى الثلاثين، لأنه كان قد بدا له أن يتمم تأسيس علم الأدب والشعر بتأليف كتاب أو كتب عزم على أن يؤلفها بأخرة بعد أن طعن في التسعين وهو ببغداد، وأنه حين لقي يومئذ يحيى بن معين وأضرابه من أئمة الجرح والتعديل الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجعل المدخل إلى هذا العلم كتاباً ككتب رجال السنة في بيان وجوه الزيف والتكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان مراتب العلماء الجهابذة من نقلة الآثار ومنازل سائر النقلة من الحجة والثقة والضعف، وما عرف من الكذابين والوضعين. وقلت أيضا إنه عندما بدأ إعادة كتابة القسم النسخة الثانية من طبقات فحول الشعراء أحس بالخوف أن يعجله الأجل عن تأليف كتاب جامع قائم برأسه يجعله مدخلا لعلم الأدب، فأسرع يجمع في هذه الفقر القلائل من الثالثة إلى الثالثة عشرة خلاصة بعض ما يريد أن يقوله من في الكلام المصنوع المفتعل الموضوع منسوبا إلى الشعراء، ثم خلاصة موجزة أخرى في مراتب العلماء بالشعر من الفقرة الرابعة عشرة إلى الفقرة الثلاثين. وبدأ الفقرة الرابعة عشرة بقوله: وكان لأهل البصرة في العربية قدمة، أي تقدم وسبق، وبالنحو ولغات العرب والغري عناية. ثم سرد موجد أسماء من اختار ذكرهم من علماء البصرة وقليلا من أخبارهم، حتى انتهى فختم الفقرة الثلاثين بذكر رجل واحد من علماء الكوفة، فقال: وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي، ولم يزد على ذلك شيئا البغدة، مجرد ذكر، مع أن المفضل قديم في طبقة يونس بن حبيب والخليل بن أحمد، لأنه توفي بعد سنة 70 تقريبا، وكأنه لم يرد عليه البصرة إلا قبل ذلك، وابن سلام يومئذ في نحو 30 من عمره، فلم يذكر أحدا من الكوفيين غيره وورد البصرة ما بين سنة 70 و100 إلى سنة 22 بعد 200 حين فارق البصرة إلى بغداد، وهذا عجيب من فعل بسم الله. وظاهر إذن أنه أراد بقوله العلماء في أول هذه الفقرة الثالثة من ذكرهم هو من أئمة العربية من أهل البصرة. وبعضنا لم يذكر منهم، وظاهر أيضا أنه لم يحفل كثيرا بذكر علماء الكوفة، فاقتصر على رجل كوفي واحد كان قدم عليه البصرة ورآه هو وسمع منه في صدر حياته. ولا أظن أنه أراد بذلك أن يستوعب القدح في علماء الكوفة، أو أن ينفي عنهم العلم بالشعر نفيا شاملا، بل احتمله ضرب من العصبية لأهل بلدته التي نشأ فيها وعاشر أهلها وعلماءها أكثر من 80 سنة. فإنه لما نزل بغداد سنة 22 بعد 100 واحتفى به الناس والأشراف والعلماء، رأى فيما رأى طبقة من أهل العلم من البغداديين قد سووا في العلم بين علماء البصرة وعلماء الكوفة، وأخذوا عن هؤلاء وهؤلاء ووازنوا بين أقوالهم وميلوا بين مذاهبهم، فرجحوا مرة مقالة أهل البصرة على مقالة أهل الكوفة، ورجحوا أخرى مقالة أهل الكوفة على مقالة أهل البصرة. فساءت ابن سلام هذه المساواة بين علماء البصرة وعلماء الكوفة، وهذا الترجيح الذي يؤثر أحيانا قول أهل الكوفة على قول أهل البصرة، فأراد أن يخص علماء البصرة وحدهم بالفضل كله ليظهر زهوه بفضل أهل بلدته على الناس وعلى العلماء وعلى العلم. وابن سلام معذور في هذا الزهو وفي الخيلاء بأهل بلدته، لأنه شهد عصرا زاخرا يعب عبابه، عصرا وضعت فيه أصول علوم الإسلام كلها. كان لأهل الكوفة ولسائر مدن العربية والإسلام نصيب من هذا البحر الرجاف، ولكن ابن سلام رأى أن نصيب أهل البصرة هو النصيب الأوفى الذي لا يشاركهم فيه غيرهم. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو اليوم إمام أهل البصرة في زمانه هذا ما بعد سنة 22 بعد 200، وهو قد جاوز 80 من عمره، وهو أيضا الذي عاش بالبصرة ما بين مولده سنة 39 بعد 100 إلى أن نزل بغداد في تلك السنة، فرأى جبال العلم جبلا بعد جبل، وسمعهم وأخذ عنهم وشهد مجالسهم، كان قريبا شاهدا حاضرا يرى جبلا من العلم تتحدر عليه ومنه أمواج بعد أمواج يرد شرائعها طلاب العلم ويصدرون عنها رواء، ثم يغيب الجبل وإذا جبل آخر يرثه ويزيد عليه، وتتلاطم الأجواء أمواج ويتقاطف عليها الوراد من آفاق الأرض، ثم يغيب ويقوم غيره، وهكذا دواليه. فقد ابن سلام في صدر شبابه أبا عمرو بن العلاء حين هوى، ثم شمخ عيسى بن عمر الثقفي جبلا سامقا تتدفق عماده حتى كاد ينسي أبا عمرو، ثم يذهب فينسى أيضا، ويأتي يونس بن حبيب والخليل بن أحمد ويذهبان، وحاله عند فقدان كل واحد منهم حال نابغة. عندما مات حصن بن حذيفة الفزاري يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم، وكيف بحصن والجبال جنوه، ولم تلفظ الأرض الطبور، ولم تزل نجوم السماء، والأديم صحيح فعما قليل، ثم جاش نعيه فبات نذي القوم وهو ينوح، ثم تنجلي غمرة الأسى على يونس والخليل عن زميله وصديقه سبويه، فإذا جبل يؤسس علم الخليل ويونس وأبي زيد الأنصاري تأسيسا لا مثيل له من قبل ولا شيء. كان ابن سلام قريبا من هذا كله، يراه ويسمعه، وتأخذ بلبه هذه الأنوار المتلاءئة، فيرى البصرة وحدها منبع نور ساطع تموت فيه الأنوار. فلا جرم إذن أن يكون العلم عنده هو علم البصرة، والحجة الظاهرة هي حجة البصرة، وكل ما سوى البصرة فهو لها تبع. فما هؤلاء البغداديون المحدثون الذين يقايسون علماء البصرة بعلماء الكوفة؟ وما هذا المذهب المبتدع في ترجيح مذهب أهل الكوفة على مذهب أهل البصرة؟ وأين هؤلاء من هؤلاء؟ هذا ما أظنه كان قائما في نفس شيخنا محمد بن سلام رحمه الله، وهو يكتب هذه الفقر من مراتب علماء البصرة مقتصرا على واحد من أهلها. ولكنه بلا ريب حين ذكر العلماء في أول الفقرة الثالثة لم يعني إلا العلماء بالشعر، ولذلك قال في أول الفقرة 29 بعد أن فرغ من ذكر جمهرة من علماء البصرة ومراتبهم رجع إلى قول الشعر وإلى قول العلماء فيه، ولكل من ذكرنا قول فيه. وهذه كلمة مهمة جدا لا يجوز إخفاؤها، لأني رأيت أكثر أهل العلم قديما وحديثا يظن أن هذه الفقر التي جمع فيها ابن سلام ذكر طائفة من علماء البصرة، وبدأ بذكر أبي الأسود الدؤلي فقال: وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها، ثم ختم ذكر العلماء بالخليل بن أحمد الفراهيدي فقال: ثم كان الخليل بن أحمد فاستخرج من العروض واستنبط منه ومن علله ما لم يسبقه إليه أحد ولم يسبقه إلى مثله سابق من العلماء كلهم. أقول يظن أكثر القدماء والمحدثين أن ابن سلام كتب هذا وأثبته في كتابه رغبة منه في ذكر مراتب النحويين البصريين، لأن جملة من ذكرهم من النحاة المقدمين المعروفين ولجميعهم في العربية خدمة وبالنحو ولغة العرب والغريب عناية، كما قال حين بدأ بذكر هؤلاء العلماء في الفقرة الرابعة. وهذا خطأ صرف، لم يرد ابن سلام أن يضع في كتابه شيئا من مراتب النحويين البصريين، ولو كان ذلك أراد لكان خليقا أن يختم هؤلاء الذين ذكرهم لا بالخليل بن أحمد بل بصديقه وخليله وخليفه في بعيد الذي جمع علم الخليل وعلم من كان معه ومن سبقه، وأسس علم النحو تأسيسا فريدا على غير مثال سابق في أول كتاب بحر جامع طارت شهرته في الآفاق منذ عرضه الناس إلى أن قصد الناس قرينه وصاحبه الأخفش ليقرأوا الكتاب عليه، وشهد ذلك ابن سلام نفسه، فهو أحق بأن يزهى به ابن سلام في هذا الموضع ويختم بذكره به ذكر علماء البصرة من النحاة، ولكنه لم يرد النحاة فلذلك تركه ولم يذكره. ونعم كان أكثر الذين ذكرهم في هذا الموضع نحاة أئمة، ولكنه لم يرد نحوهم بل أراد علمهم بالشعر. والناس قديما وحديثا يتوهمون أن النحاة بمعزل عن علم الشعر وروايته، وإذا صح هذا في زمن متأخر فإن ذلك الزمان الأول المتقدم قاض على النحاة بأن يكونوا بالمنزلة العالية من علم الشعر ومن روايته. فإنهم حين أرادوا أن يضعوا للعربية نحوا جامعا على غير مثال سابق لم يكن لهم إلى ذلك سبيل إلا بتتبع كلام العرب جميعا على اختلاف منازلهم واختلاف لهجاتهم واختلاف لغاتهم واختلاف أزمنتهم منذ الجاهلية القديمة إلى زمانهم الذي هم فيه، ولا سبيل إلى ذلك إلا باستقصاء كلامهم. وأهم كلامهم كله كان هو الشعر، فلذلك كان هم جميع من ذكره ابن سلام منذ أبي الأسود إلى الخليل أن يتتبع الشعر مع التوثق من صحته، وأن يستقصوا ذلك استقصاء تاما ما استطاعوا، وأن ينظروا فيه نظرا فاحصا يجمع النظائر في كل باب من أبواب أساليب الكلام وأبنيتها وتصاريفها، لكي يستطيعوا أن يؤسسوا العلم على أصول لا تختلف ولا تختلف. وقد بلى جميعهم على اختلاف أزمنتهم غاية ليس لها مثيل في تاريخ لغات البشر إلى يومنا هذا. والأصل الذي بنوا جميعا عليه هو الشعر، ولولاه لما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوا، ولما كان النحو الذي نعرفه اليوم، ولما كان النحو الذي نعرفه اليوم، ولضاعت اللغة، ولذهب كل علم بلغة العرب وغريب كلامها في أساليبها وفي تصاريف ألفاظها. وأيسر مراجعة لكتاب سيبويه الذي عقد له الخليل ابن أحمد عقده الذي لا يختل، دالة على أن الشعر كان هو مصدر هذا العلم كله. وإذا كان ابن سلام قد احتمله الزهر بأهل البصرة حين نزل بغداد، وهو يومئذ إمام البصرة، فذكر في عبارته ما يوهم أنه ذاكر نحافا لا حملة للشعر، فإن هذا الزهو كله مصروف إلى أنهم كانوا أول من أسس علم العربية. أما الذي يريده فهو ما يدل عليه تاريخ تأسيس النحو وهو الشعر. بدأ ابن سلام بأبي الأسود وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام حتى توفي في الطاعون الجارف 69، ويقال إنه مات عن 85 سنة، فكأنه ولد قبل البعثة ب3 سنوات وقبل الهجرة ب16 سنة. فلما نزل البصرة وبدأ هذا العلم وهو قليل جدا كما هو معروف، أخذه عنه يحيى بن يعمر العدواني فيما يقوله ابن سلام، وأنا لا أشك أن هذا القليل لا يؤخذ إلا على وجه واحد، أن يكون أخذ عنه الشعر أولا ثم أخذ عنه هذا القليل لينميه بتتبع الشعر والنظر فيه، ثم أخذ ذلك عن يحيى قتادة بن دعامة السدوسي وميمون الأقرن وعنبسة الكيل ونصر بن عاصم، وأخذ عن هؤلاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفى 27 بعد 100 وعنبسة الكيل ونصر بن عاصم الليثي، وأخذ عن هؤلاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفى وأخذ عن هؤلاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفى 27 بعد 100 عن 88 سنة، ومعه أبو عمرو بن العلاء الذي بقي بعد ابن أبي إسحاق بقاء طويلا حتى توفي 59 بعد 100. وقد أخذ ابن سلام نفسه عن أبي عمرو، كما أخذ عنه أيضا عيسى بن عمر الثقفي المتوفى 50 بعد 100، وأخذ عن أبي عمرو يونس بن حبيب المولود 90 والمتوفى 82 بعد 100، ومعه مسلمة بن عبد الله بن محاب الفهري وهو مسلمة النحو، وجمع علم هؤلاء جميعا في صدر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فكان أمة واحدة حتى توفي 75 بعد 100 عن 74 سنة. هكذا ساقهم ابن سلام، فهؤلاء هم نقلة الشعر بالبصرة وجماعه الذين تلقوه، وزاد بعضهم على بعض يتوارثونه خلفا عن سلف قبل أن يبدأ تاريخ آخر لنقل الشعر بالبصرة على يد أبي محرز خلف بن حيان أحمر، وكان في زمان الخليل وتوفي 80 بعد 100. ثم الأصمعي المتوفى سنة السنة 16 بعد 200 عن 88 سنة، وأبي عبيدة معمر بن المثنى المولود في السنة 12 بعد 100 والمتوفى في السنة 11 بعد 200 في حياة ابن سلام. فهؤلاء بدأوا طريقا آخر لجمع الشعر وتتبعه غير طريق السابقين من علماء الشعر بالبصرة. فما هو هذا الأخذ الذي ذكره ابن سلام؟ ويحسن قبل كل شيء أن نحاول معرفة طريق هؤلاء السابقين الأولين من علماء البصرة في أخذ بعضهم عن بعض وفي جمع الشعر على وجه الإيجاز. ولكن أحسن الرأي عندي أن نبدأ بما كان عليه الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون الصورة أوضح، فإن أصحابه كانوا جميعا ممن شهد الجاهلية وعاش فيها دهرا طويلا. روى مسلم في صحيحه في كتاب الشعر والبخاري في الأدب المفرد عن عبد بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي قال: رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: فيه. فأنشدته بيتا فقال فيه، ثم أنشدته بيتا فقال فيه، حتى أنشدته 100 بيت. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: حتى أنشدته 100 قافية. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحسقين ولا متواركين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله أو على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة وهو كوفي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تبسم معه. ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكر: كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهل. وأخرج ابن سعد وغيره من طريق قتادة قال: سمعت مطرفا ابن شخير يقول: خرجت مع عمار بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعرا. هذا لفظ ابن سعد ولفظ غيره: فقل منزله إلا وينشدني شعرا. وهذا قدر كاف في الدلالة مغن عن ذكر أبي بكر رضي الله عنه وعلمه بأنساب العرب وأشعارها، وعن ذكر عمر، وقل أمر إلا ذكر فيه شعرا كما قال، وما كان من علم أم المؤمنين عائشة وكثرة ما تحفظ من أشعار العرب، فأكثر هذا معروف ممكن دفعه. فهكذا إذن كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهم يتلقون وحي الله ويتفقهون في أمر الدين ويغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات، وجروا في ذلك على عادتهم التي كانوا عليها في جاهليتهم وعادة آبائهم من قبلهم قرونا طويلة. وهؤلاء الصحابة كانوا يومئذ من جميع قبائل العرب من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. فلما قبض صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر أبو بكر وتهدمت الردة حتى هدمها أبو بكر وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام بالأمر عمر وامتدت الفتوح شرقا وغربا، وخرج الصحابة وسائر من أسلم